حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نتحدث عن أي شيء؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما نتكلم عن أي شخص. اليوم ما نتحدث عن فلان ولا فلان، صح البلد قد تكون مشغولة بأشياء، لكن مثل ما قال الأخ الفاضل لما جلست عنده، أخ الحبيب، قال إي والله نحن بحاجة من لمثل هذه المواضيع نرطب بها قلوبنا، خاصة هالأيام الواحد يرتاح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. مو إحنا نذكره بس، تدرون من يذكره؟ رب العالمين. رب العالمين يذكر محمدا عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه لأن الله يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، مو أنا ولا أنتم ولا خير من في الأرض، لا لا لا، قبلنا رب العالمين وملائكة السماء تصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، بعدين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني لما نصلي عليه ترى احنا مستفيدين، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها 10، والله لو بس نقعد في المجلس الحين كم تعطوني، ربع ساعة، لو بس نجلس نصلي على النبي ترى تصير من أحلى المجالس هذه ومن أفضلها وأقربها عند الله. حتى جاء الرجل إلى رسول الله قال يا رسول الله يدعو، ربنا آتنا في الدنيا حسنة يدعو، اللهم آتي نفوسنا تقواها يدعو بدعاء، فقال كم أجعل لك في صلاتي، يعني في دعائي، الصلاة دعاء، يعني أنا لما أصلي وأدعو كم أصلي عليك. بعض الناس يدعو يدعو يدعو يدعو حتى يعني يستخسر قبل ما يخلص أو أول ما يبدأ يصلي على رسول الله، بعض الناس حتى هذا ما يفعله بالدعاء، والدعاء محجوب. لازم نعرف الدعاء ما يصل إذا لم يصلى على النبي فيه، كل دعاء محجوب حتى يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل إش كثر أصلي عليك، إش كثر، ربع، ترى ربع كثير مو شوي، لو الإنسان يدعو 4 دقائق مثلا، دقيقة كاملة فقط صلاة على النبي، ترى مو شوية، قد الدقيقة هذه يصلي فيها يمكن 20 مرة. فقال أجعل لك الربع، قال إن شئت أنت حر، قال أجعل لك الثلث يعني أكثر، قال إن شئت، قال أجعل لك نصف دعائي نصف صلاتي، قال إن شئت. يعني دعائنا في رمضان أحيانا يطول 20 دقيقة دعاء الإمام في القنوت، تخيلوا لو 10 دقائق صلاة على النبي و10 دقائق طلب، ترى الناس راح تقول إيش في الشيخ هذا، 10 دقائق بس يصلي على رسول عليه الصلاة والسلام. فيقول الصحابي أجعل لك نصف صلاتي، قال إن شئت. تدرون ايش قال بعدين؟ قال أجعل لك صلاتي كلها بس أرفع عيدي وأدعو بس، قال إن شئت كيفك، فإن فعلت يعني جعلت كل دعائك صلاة علي يكفى همك وتقضى حاجتك، ما تحتاج حتى تطلب شيء من رب العالمين، كل ما في قلبك الله يعطيك إياه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا من حب الصحابة لرسول الله ترى كانوا يبكون، تخيل واحد جالس في البيت كان يبكي مرة واحدة وبكى بروحه، جاء عند النبي يبكي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تبكي ايش فيك، عسى ما شر، بروحه بروحه بكى بدون سبب، قال تذكرت أمرا، تذكرت شيء أبكاني، شنو اللي أبكاك؟ قال تذكرت أننا إذا متنا لن نراك بعد الموت فبكيت. يا الله، حتى عيالنا اللي يحبهم أحد فينا بكى يوم من الأيام، لأنه قال أكيد يوم من الأيام راح أموت وما راح أشوف عيالي. للحين الواحد إذا ماتوا عياله يبكي، لكن بحياتهم ما يبكي. الحب مهما وصل ترى ما يصل لهالدرجة. هذا الصحابي يقول تذكرت أن بعد سنين راح نموت، وإذا متنا ما راح نشوفك بعد الموت، بكيت من شوقه لرسول الله. فش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبي طمنا لا تحاتي. قال المرء مع من أحب، إذا كنت تحبني صج راح تكون معي يوم القيامة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. كل واحد فينا وده يكون مع الأنبياء والصديقين. منو فينا ما يحب أن يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم من يده شربة يظمأ بعدها أبدا؟ من ما يحب؟ من ما يحب يوم القيامة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه ويهنئ بدخول الجنة؟ من ما يحب؟ من ما يحب يروح يوم القيامة في الجنة إذا جمعنا الله، نسأل الله يجمعنا وياكم في الجنة، أن يكون بالقرب من بيت رسول الله؟ من ما يحب؟ أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. مو بس كافر اليتيم، أكثر من عمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو رفيقي في الجنة. يأتي رجل اسمه سواد بن غزية أو غزية، سمعتوا بسواد؟ سواد بن غزية صحابي. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه في غزوة أحد النبي قاعد يصف الجيش، يصف الصفوف، وسواد شوي كان مجدم، ما كان صاف يعني مو متعمد. طيب ليش يسوي الصفوف النبي قبل المعركة؟ صلاة هي؟ لا، لأن الله قال في القرآن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. حين إذا مو مستوين، مو منتظمين، مو كل واحد لاصق بالثاني، مو كل واحد ماخذ مكانه، ما راح نفلح في المعركة. لازم نكون منظمين شوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سواد رجع بإيده، سواد شوية تغير وجهه، النبي دفع على بطنه ورجعه، فشوي تغير وجه سواد رضي الله عنه. فسأله النبي، طبعا القائد، قائد العام الحاكم في ذلك الزمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحس بشعور الناس لما شافه متضايق رجع له. شوف حب النبي لأصحابه بعد. قال لعلي أوجعتك، ما قال له، ما اشتكى، لكن وجهه تغير. قال لعلي أوجعتك، أنا أذيتك؟ قال نعم. شوف الآن هذا الموقف، أرجوكم رجالا ونساء، يعني هالموقف لا يطوف علينا اليوم، ها، خلونا نستشعر هالموقف من الإمام والرعية. قال لعلي أوجعتك، أذيتك؟ قال نعم، ما خاف، لأن يعلم أن أعدل الناس رسول الله، ليش أخاف عليه الصلاة والسلام. قال أوجعتك؟ قال نعم. قال تريد أن تقتص؟ تبي تأخذ حقك مني؟ قال نعم. قال اقتص، خذ راحتك، لا تقولوا لي الغرب وأوروبا اليوم عدل، صح أحسن منا، ما في شك في العدالة، هم وين وإحنا وين؟ اليوم السماء على الأرض بالعدالة، لكن بينهم بين أيام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا السماء على الأرض، وين أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعدل زمان كان. قال تبي تقتص، خذ، يعني ادفعني مثل ما دفعتك. فقال له لا، بطنك مكشوف، اكشف لي عن بطنك واحدة بوحدة، احنا عدل. فكشف، طبعا الصحابة ساكتين، لكن الأمر غريب ترى، من يتجرأ يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم مخوفا حبا، يعني حبهم ما يخليهم يقولون هالكلام. فكشف النبي عن بطنه، فانكب سواد على بطن النبي يحضنه ويقبله ويبكي، يبكي حبا لرسول الله. قال ما حملك على ما صنعت؟ ليش سويت كذي؟ قال يا رسول الله سنقدم على معركة ربما أموت فيها، فأحببت أن يكون آخر العهد لي في هذه الدنيا أن تمس بشرتي بشرتك. بغيت آخر شيء في الدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شفت واحد إذا فرح فرح فرح بكى؟ ترى تصير بس نادرا نادرا يبكي الواحد من كثرة الفرح. أبيكم تتخيلون واحد من كثر ما سمع خبر مفرح مفرح مفرح قام يبكي. تختلط المشاعر أحيانا داخلك. هذه شافتها من هالموقف؟ شافتها عائشة رضي الله عنها صديقة. شافتها متى؟ من أبوها أبو بكر الصديق. أي وقت الظهر؟ وقت الظهر النبي زارهم عليه الصلاة والسلام في غير وقت الزيارة. ليش الظهر جاله؟ عشان ما حد يشوفه سر. أحيانا تحتاج مشاريع الأمة إلى كتمان وشرط الناس كلها تدري، خاصة أعداء حوله. فجاء وقت الظهر وأبو بكر جالس وكانت عائشة صغيرة، فقال له أخرج من عندك سر. قال إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني لا تشيل هم، هذا الأهلي وأهلك يعني بنتي. فقال له قد أذن الله لي بالهجرة يا أبا بكر. أبو بكر يدري أن النبي بيهاجر، لكن تدرون شنو همه؟ همه هل أنا وياه ولا مو وياه؟ هذا أهم شيء، لأن الرحلة خطرة، احتمال أول ما يخرج يقتلونه، فأنا أبي أدافع عنه، أبي أحميه، أبي أفدي. فهل أنا معك ولا مو معك؟ قال الصحبة يا أبا بكر راح تكون أنت رفيقي في الهجرة. أبو بكر من شدة الفرح قام يبكي. تقول عائشة وهي صغيرة، تقول لأول مرة أرى رجلا يبكي من شدة الفرح. إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. اللي الله معه ليش يضيق خلقه؟ من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد؟ ما راح يحصل شيء في الدنيا. أبو بكر جهز كل بيته، تخيلوا تخيلوا، أسماء بنته لها دور، مو دور أكثر من دور، عبد الرحمن ولده عنده دور، راعي الغنم عامر بن فهيرة عنده دور، حتى واحد من الكفار ثقة تعال ساعدنا عبد الله بن رايقط له دور. البيت كله كله اشتغل، أبو بكر ولده وبنته والراعي كلهم بيت أبو بكر كله في خدمة الإسلام، في خدمة من بالذات؟ محمد عليه الصلاة والسلام. أنت مسؤولة التغذية يا أسماء، وأنت يا عبد الرحمن تجينا الخبر كل يوم، لأن ثلاث ليالي بعض الناس على باله النبي راح الغار ثور وجلس شوية وطلع، لا لا، جلس النبي وصاحبه في غار ثور ثلاثة أيام. تخيلوا أول ما وصلوا إلى غار ثور فقال له أبو بكر انتظر يا رسول الله أصبر. قال لما؟ قال استطلع الغار أبي أشوف، يمكن في سبع، يمكن في هامة من هوام الأرض، يمكن في دابة، يمكن في حيوان، يمكن في عدو يتربص. أبو بكر طبعا مضحي، فدخل أبو بكر يستطلع الغار، شاف ما في شيء، قال تفضل يا رسول الله. شاف جحرين في الغار، جحر يمكن تطلع منه حية، عقرب غطاه بثوبة، الجحر الثاني ما عنده شيء يغطي فيه. فش سوى أبو بكر؟ حط رجله في هذا الجحر، سكر الفتحة برجله، فنام النبي، نام على رجل أبي بكر، وبعد قليل لسع رجل أبي بكر شيء، حي عقرب الله أعلم، لسع رجل من؟ أبا بكر. تتوقعون تحرك؟ ما تحرك، يعصره الألم وتدمع عينه، لكن ما يتحرك من أجل رسول الله. أتحمل السم من أجله، أي حب هذا؟ فلما رآه النبي قال ما لك يا أبا بكر، شفيك متغير؟ قال لا شيء، شيء لسعني، يعني شنو يعني؟ كله عقرب كله حية تنشر رجلي، يعني شنو؟ قال أرني. فأراه رجله، فدعا النبي له ونفث على رجله فبرئ كأن لم يكن به شيء. بالمؤمنين رؤوف، بالمؤمنين رؤوف رحيم. تخيلوا لو واحد فينا الحين حكم عليه بالإعدام، ومن اللي حاكم عليه؟ عدو من أعدائه، ماسكينه أعداء ورابطينه ويبون يعذبونه لن يقتلونه. يطلع الأسرار، يطلع طبعا الواحد إلا القوي، بس الضعيف يطلع. خيروه خبيب بن عدي وهو مربوط مصلوب في مكة بعد أحد، صلبوه وأرادوا قتله، يبوا يقتلونه. فقالوا له: يا خبيب، إيش رأيك لو نرجعك الحين بيتك تقعد بين عيالك وهلك، ومحمد مكانك مصلوب، إيش رأيك؟ ما ودك؟ فقال لهم، شوفوا الجواب القوي، قال لهم: لا أرضى، أنا ما بي أكون بين عيالي، ما بي، لا أرضى أن أكون بين أهلي وأولادي ومحمد بين أهله وأولاده يصاب بشوكة. جننتم؟ أنا ما أرضى النبي صلى الله عليه وسلم شوكة تصيبه وهو بين أهله. لو تقولون لي ارجع لعيالك وطليق وحر، بس النبي وهو بين عياله انصيب بشوكة، ما أرضى، اقتلوني. ولا يصاب النبي بشوكة. شفت الحب؟ شفت حب أعظم من هذا؟ ترى هذا حب الصحابة لرسول الله. وفعلا ترى قتل خبيب وهو يقول: ولست أبالي. شنو يعني؟ كله موت. ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله. لله الموت جميل، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. شوفوا من حبهم. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، إمام فيهم طبعا. إحنا لما يأتينا الحديث أحيانا الأمر نقول: شيخ، هذا واجب يعني ولا مو واجب؟ النبي يأمر، إيه بس ندري شيخ يعني، بس لازم يعني نسوي ولا مو لازم؟ سبحان الله. تقول له أحيانا يكون مستحب، تقول له: لا مستحب، يعني لو سويت لك أجر. أحيانا الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يصرف صارف، قد يصرف صارف إلى الاستحباب، فتقول لي تقولين لا، أو تقول له: لا مو واجب، صار مستحب، يعني إذا سويت لك أجر، ما سويت ما عليك إثم. زين الحمد لله، عشان ما يسوي حتى لا يطبق. بل الناس تستغرب اليوم تستغرب حتى ممن يتظاهر ويفتخر بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. صار غريب ترى اليوم بيننا. ولهذا الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بينهم، إمام لابس النعال جلكم الله، قبل كانوا كل اللي يلبسون النعال لأن المسجد ما كان سجاد، تراب، يصلي بالنعال، وهو أثناء الصلاة، داخل الصلاة أثناء الصلاة نزع النبي نعليه. منظر غريب، ليش؟ أثناء الصلاة فصخ نعاله. تدرون إيش سووا أهل المسجد كلهم اللي وراه؟ كلهم نزعوا نعالهم. أمرهم؟ لا. بيّن لهم فضل نزع النعال؟ لا. قال لهم: إيش رأيكم تزعون؟ لا، ما قال لهم شيء. نزع نعليه، كل اللي في المسجد نزعوا نعالهم. بعد الصلاة يسألهم، قال: لما نزعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك نزعتنا عليك فنزعنا نعالنا. يعني وما تروح احنا وراك، تلبس نلبس، تنزع ننزع، تقوم نقوم، تجلس نجلس. بل كان الصحابة من حبهم لرسول الله حتى يعني ابن عمر كل ما مر في طريق سفر يروح في مكان معين بالذات أجلكم الله يتبول فيه بر، لكن كل ما مر على هالنقطة هذه لازم يتبول، يأخر إلى هذا المكان. فيسألون أصحابه: إيش معنى يعني؟ ليش ما تقول إلا في هذا المكان؟ قال: رأيت النبي بال في هذا المكان. ترى مو سنة ولا عبادة ولا لها فضل، بس من الحب. إن المحب لمن يحب مطيعه. ما تشوفون اثنين مرات إذا حبوا بعض لا شعوريا يقلدون بعض؟ تلقون واحد إذا يحب لواحد يلبس نفس لبسه. شو يحب واحد؟ شوف عيالنا بالملاعب، شو سووا؟ شوف شعورهم اليوم، شو سووا فيها؟ شوفوا اشكالهم يعني. تقول هذا وين عايشين؟ عايشين في لاس فيغاس مو بالكويت. تشوفون بالاسواق الشعور غريبه. كل هذا حب ترى، لا تقولون الله ما يحبون، لا لا لا مو صحيح. يعني معلق صورهم ويقلد اشكالهم ويسوي نفس حركاتهم وبعدين يقول لي انا لا ما احبه، كذاب كذاب. لو ما يحبه ما قلده. انا ما قلد الانسان اللي يحبه، مستحيل حتى لو ادعى عدم الحب. ان المحب لمن يحب مطيعه. ولهذا لما ما يتبعون النبي لا في صلاته لا في صومه لا في اخلاقه لا في تعامله لا في، اكيد في نقص في الحب، نقص في الحب. هذا انا مره شفت في الانترنت موقع، شوي اطلع بس عشان طالبات المدارس اللي جايين بعد هم ينتبهوا لي، شفت موقع بنات وشباب بالانترنت، دخلني واحد بالباسورد موقع خاص، شعر اخضر، شفت شعر اخضر شعر احمر، شباب من عيالنا مو من يعني من برا، شعور ملونه اصفر، الوان شكل غريب، وبعض منهم مطير شعره ما ادري شلون، شو مسوينا شو مسمينا هذا اللي ما ادري شلون يجمعه فوق ومثل الديتش سبايك. يا بنات كأنهم اولاد، اولاد 90% اشكال بنات. تو جاني مسج وانا جايكم، واحده من الاخوات الحمد لله عاد هذا العلم بدايه خير، ارسلت رساله قالت انا من الايمو وابي اتوب بس دلوني على الطريق. ترى الناس يعني ضياع لانهم ابتعدوا عن محمد عليه الصلاه والسلام، افضل واسلم واجمل ويعني افضل طريق في الارض طريق محمد عليه الصلاه والسلام. ليه اليوم ليه اليوم افضل طريقه في الاكل اللي كان ياكل فيها، افضل طريقه في النوم اللي كان ينام فيه، افضل طريقه في المشي اللي كان يمشي فيه، افضل طريقه مو بس بالعباده بالحياه كلها حياه محمد عليه الصلاه والسلام. حتى الاكل حتى الشرب حتى النوم حتى اللبس، تدرون كان يبدا بالنعال، يلبس النعال يبدا باي رجل؟ اليمنى. ولما ينزع ينزع اي رجل يبدا؟ اليسرى. كان لما يتثاءب يغطي وجهه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عطس حمد الله، وكان إذا مشى أسرع كأنه ينزل من منحدر، وكان ينام على جنبه الأيمن. صدقوني هالعادات هذه راح تمر الأيام وراح تسمعون فوائد الصحية، وراح تدرون أن الغرب اليوم بدأ يتبعها مو دينا لا علما. يعني لو يصلون البشرية قمة قمة قمة الكمال طريقة حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بس أذكر قبل فترة كانوا الكتاب عندنا يتجادلون يستهزئون على المشايخ، يسمونهم مشايخ الذباب، كتابنا الأفاضل يستهزئون على أحاديث النبي. وأنا أسف على الكلام ما أدري عاد مسجل بأي قناة أروح فيها أنا، يعني ما رأيت في جرائد يعني الدنيا استهزاء على سنة النبي كأحيانا بعض جرائدنا، يعني للأسف سيزان على سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما خلوا شيء ما خلوا شيء. يعني أذكر حديث الذباب خذ بالكويت شهر كامل كل استهزاء وسخرية على حديث الذباب، شلون إذا إذا إذا وقع الذباب فينا أحدكم فليغمسه ثم لينز، ويسمونهم شيوخ الذبان. شو لأي درجة ما يبون يستهزون على الرسول مباشرة إذا شو محاكم، فكانوا يستهزئون منه على المشايخ اللي ذكروا الحديث، وكانوا يسمونهم شيوخ الذبان بالكويت. ترى مو بعيد، انا ما قاعد احكي عن دنمارك، احكي هنا. اليوم هل تصدقون جميعا ان في اليابان في احد المستشفيات جناح كامل فقط للادويه التي تستخرج من الذباب؟ جناح في اليابان وفي روسيا بعد. حتى احد العلماء اليابانيين قال كلمه قراتها قبل يمكن شهر في احد الكتب، يقول لا تستبعدوا أن تجد يوما من الأيام صيدلية كاملة تستخرج من الذباب. طبعا لأن اللي قال ياباني ربعنا ما يتجرؤون يطنزون عليه، لأن اللي قال عالم روسي في أحد في خير يستهزئ عليه، لكن لما اللي يقول رسول الله الحثالة كلهم تستهزئ. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وكفى بربك هاديا ونصيرا. يوم من الأيام طاف النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت, وطبعا يستهزئون فيه ما لا شغل فيهم, فسجد صلى ركعتين وسجد. طبعا الأصنام موجودة ما جاسها لأنه ما يقدر, توه في مكة, لو لمس الأصنام قضوا عليه وعلى الصحابة, لكن حكمة ذكاء سجد. فقال أشقى القوم, قال من يذهب إلى سلا جزور فلان؟ شنو سلا الجزور؟ سلا الجزور, الجزور بعير ناقة, سلا الجزور ما يخرج من الناقة بعد الولادة, من المشيمة من الولادة ما يخرج من الناقة. فإذا بأحد المشركين ذهب إلى النجاسات والقذارات فرماها على ظهر النبي وهو ساجد. أبيكم بس الموقف شوي تخيلوا, لا تسمعون تخيلوا, يعني عيشوا قبل 1450 سنة تقريبا, ما أقول 32 هجرة, لكن زيدوا عليها فوق 10 سنين, يعني 1400 وفوق 40 سنة. تخيلوا هالمشهد, الكعبة قديمة, أصنام حولها, الصحابة متخفين, دعوة السر كانت, والمشركين جالسين مثل مجلس ديوانية عند الكعبة ويستهزئون بالنبي. وقام واحد خبيث عقبة فشال الوصاخ القذارة ورماها على ظهر النبي وهو ساجد, قطها كلها. تخيلتوا؟ والله لو دعا ربه في ذلك الوقت أن يخسف الله بهم الأرض لخسف الله بهم الأرض عليه الصلاة والسلام. لو قال أطبق عليهم الأخشبين لأذن الله له ولأهل الإيمان أن يخرجوا ولأطبق الله عليهم الجبلين, انتهوا كلهم. لكن يعلم أن الأمر يبي صبر شوي, خلنا نصبر, عاقبة للمتقين, خلنا نصبر شوي. فهم يضحكون مستانسين, فجاء ووصل إليهم فقال اللهم عليك بعمر بن هشام أبو جهل, اللهم عليك بعتبة بن ربيعة, اللهم عليك بشيبة بن ربيعة, اللهم عليك بعقبة, اللهم عليك, سماهم سبعة واحد واحد من كانوا قاعدين. ابن مسعود طبعا من اللي شال القدر عن ظهره؟ بنته فاطمة كانت صغيرة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها, شالت الوصخ وهي تبكي, فلما قام قال يا بنية لا تبكي, يبي يهدي بنته أول شيء. أحيانا لما الإنسان يضرب أو يهان أو يعذب ترى ما ود عياله يشوفون على هذه الحال, ما عليه ذبحوني بس لا تخلون عيالي يشوفوني على هذه الحال مكسور, ما أبي أشوف دمعة عيالي بسبتي أنا. ترى صعبة, صعبة على الرجل اللي يشوف عياله يبكون على ضربه وإهانته وتعذيبه. النبي رأى من؟ فاطمة بنته, فاطمة تبكي عليه فقال يا بنية لا تبكي فإن الله ناصر أباك, ترى بي اليوم يلا ينصرني فالصبري لا تبكين. ثم ذهب إليهم فقال واحد واحد اللهم عليك بفلان. يقول عبد الله بن مسعود كان يشوف الموقف, يقول رأيت السبعة كلهم صرعى في أول لقاء في الإسلام بدر, أول معركة قتلوا السبعة ورماهم الصحابة في قليب بدر في الجليب. فجاء النبي يكلمهم وهم أموات, يقول لهم يا فلان يا عمرو بن هشام يا عتبة يا شيبة يا فلان يا فلان, هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ها شفت الوعد اللي بعد الموت؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. عمر كان جالس عنده واقف عنده يقول يا رسول الله تكلموا أموات؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, يسمعوني أكثر منكم ترى. قال فإن الله قد صدقني ما وعدني، سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يوم من الأيام يطوف في الكعبة، قام له واحد خبيث، أبي بن خلف. أبي بن خلف ايش سوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم حاط رداءه على ظهره، تعرفون الرداء، الرداء اللي فوق والإزار اللي تحت، كان يطوف حول الكعبة. جاله أظن عتبة، أو عفوا عقبة بن أبي معيط، جاء وشاف النبي يطوف عند الكعبة، مات من القهر. طبعا ليش مقهورين؟ مقهورين لأن الناس قاعدين يزيدون وأهل الإيمان يزدادون، بعضهم حرمته أسلمت، بعضهم ولده أسلم. سعد بن أبي وقاص أمة كافرة مشركة وتحاول فيه أسلم، قالت له راح أموت، قال كيفك؟ قعدت في الشمس، تخيلوا ها، أمة قعدت بالشمس، قالت شوف أكل ما أكل، شرب ما أشرب، شمس ما أستظل فيه منها، راح أجلس هني لين أموت أو ترجع عن دينك. سكت. جال اليوم الثاني شافه جالسة، راح تموت، إما يرتد يكفر أو أمه تموت. فجاء إليه سعد بن أبي وقاص، قال يا أمه، يا أمه كلي إن شئتي واتركي إن شئتي، أنت حرة، تبين تاكلين، تبين تموتين من الجوع، أنت حرة. فوالله لو كان عندك 100 نفس مو مرة واحدة، وخرجت نفسا نفسا على أن أدعى هذا الدين، والله ما تركته. سوي اللي تسوينه. هذا الصحابة، هذا حبهم، هذا ولاءهم، يعني دينهم ترى غير عن دين هالزمن، خير الناس كانوا. أنزل الله في سعد، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. ما يطيع الإنسان والديه حتى لو كان أحب الناس إليه في معصية الله، ما يطيعهم. جاء عقبة والنبي يطوف حول الكعبة، شوف إيش صار، وهو يطوف مسك رداء النبي، وقف النبي صلى الله عليه وسلم، مسكه وجاب رداءه، حيل خنق النبي، والنبي يبي يزيل الرداء مو قادر، والمشركون تجمعوا، الحين راح يموت، خلاص نذبح وننتهي، خلاص خلي يصير، يبون قومه بنو هاشم يقتلوني فيه، يلا واحد بواحد وانتهى كل شيء. بدأ يخنق ويخنق ويخنق، والنبي مو قادر، خلاص راح يموت عليه الصلاة والسلام. تدرون منو شاف الموقف من بعيد؟ أبو بكر. إيش صاير؟ صاحبك سيقتل. ركض أبو بكر، ركض أبو بكر، وإذا به يدفع وعتبه يدزه، وهو يقرأ أتقتلون رجلا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. إيش سووا في أبي بكر؟ أول ما دفع أبو بكر المشرك عتبة، مسك عتبة، مسك منه أبو بكر، تجمع المشركون، وقت الأزمة يبين الرجل، مسك المشركون أبا بكر وبدأ يطقونه ضرب، لكن الكثرة تغلب الشجاعة. أنا قد أكون لوحدي شجاع، ولو يقف أمامي 2-3 أستطيع، لكن يتجمع الأوغاد كلهم الأنذال على بطل، أكيد في النهاية سيضرب. ضرب وضرب وضرب وضرب حتى سقط على الأرض وسال الدم من وجهه. طبعا هذا فعل الجبناء لما يجتمعون على رجل واحد، وهو أعزل رضي الله عنه، ويضرب والدم يسيل، ويضرب والدم يسيل، حتى ظن قوم أبي بكر بنو تميم أنه قتل، خلاص مات أبو بكر، شالوا ما يتحرك، وهددوا قالوا والله لئن قتل لنقتلنك، يعني يا عتبة. ثم حمل إلى داره، وبدوا أمه تطببه، أمه قاعدة عنده تمسح الدم الطيبة، توقف النزيف، تحاول تشربة وكلة، أبدا. وأبو بكر في غيبوبة، متى استفاق؟ نص الليل. لما استفاق نصف الليل أول ما فتح عينه تخيلوا وش يقول. أول كلمة أمه ليه ما أسلمت وبروحها واقفة، قال يا أمه ما فعل رسول الله، إيش سوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال أنا شفيني، ما قال صار فيني شيء، ما قال أحد ضرب غيري، لا لا لا لا، من ضربني ما همه، قال ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت أمه كل شيء يا بني لعلك تتقوى، يعني اكل اي شيء اشرب اي شيء. قال والله لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتى اطمئن على رسول الله. قالت وما ادراني، هي كافر اصلا مشركه لحين ما اسلمت. فقال نادي ام فلان، ام جميل ناديها، ناديها وحده كاتبه ايمانها من الخوف، قال ناديها قولي لابو بكر يريدك. فذهبت ام ابي بكر لام فلان، قالت لها إن أبا بكر ابني يريدك أن تطمئنيه على رسول الله. قالت وما أدراني برسول الله، أنا شعرفني من رسول الله، من خوفها كاتمة إيمانها. جابتها إلى من؟ إلى ولدها، قالت تعالي. فجاءت إلى أبي بكر فقال أبو بكر لها يا أم جميل ما فعل رسول الله؟ فنظرت إلى أمه، يعني أمك موجودة أتكلم من الخوف، شوف، قال قولي ولا عليك ما فعل رسول الله؟ قالت هو بخير في بيت فلان، هو بخير. شوف الحال اللي عايشين فيها الصحابة، خوف، الهلع، الظلم اللي قاعد يصير فيهم. فقالت أمه الآن كل خلاص أكل الحين. قال لا والله لا أذوق طعاما حتى تحملاني إلى رسول الله. شالت أمه، أم جميل شالوا شيل، تسحب رجله في الأرض مغمى عليه دم، جسمه كله دم. فلما حمل طرق الباب فتح، الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم جالسين، أول ما أدخل أبو بكر أول ما شاف حبيبه قط نفسه عليه، كب أبو بكر على رسول الله يقبله ويبكي. فيقول أبو بكر، النبي يسأل كيف أنت يا أبو بكر شلونك؟ قال لا شيء، ما فيني شيء يا رسول الله إلا ما فعل الفاسق في وجهي بس، كل شوية جروح ودم، أكو شيء، أنا بخير الحمد لله. كيف أنت يا رسول الله؟ فقال النبي له أنا بخير يا أبا بكر، هذا يحضن هذا وهذا يحضن هذا، وأبو بكر يبكي، كل من في المجلس بكى في ذلك اليوم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من صاحب النبي؟ أبو بكر، أقرب الناس صاحبه قبل البعثة، وصاحبه بعد البعثة، وصاحبه في الهجرة، وصاحبه بعد الهجرة، وصاحبه عند الممات، وصاحبه بعد الممات إلى اليوم. من أقرب الناس إلى رسول الله؟ أبو بكر لليوم، قبل الممات وبعد الممات، إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال إيش خليت لعيالك؟ كم بحسابك اليوم؟ لو الواحدة مجمعة 3-4-5 آلاف دينار مجمعتها تبي تشتري سيارة، ولا مجمعها يبي يبني بيت، ولا وقيل لك من أجل الرسول كم تدفع؟ يمكن أحسننا اللي يدفع يمكن 10% من فلوسه، من 10,000 يدفع 1,000، من 5,500 هذا أحسننا. أبو بكر كل فلوسه، كل رصيدة جاب للنبي. قال ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. اليوم إحنا نحب النبي صح عليه الصلاة والسلام، حبه، لكن قرينا سيرته من الألف إلى الياء، قرينا من الولادة إلى الوفاة، وقرينا ما بعد الوفاة يوم القيامة إيش راح يصير مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعرف من هم أولاده، نعرف من أمهات المؤمنين، نعرف غزوات إيش صار فيها، نعرف أسلوبه في الدعوة شلون كان، نعرف حياته كيف صلى، كيف توضأ، كيف حج، كيف دعا الناس، نعرف، نعرف أحاديثه، قرأنا 40 النووية حفظناها. بعضنا يمكن تقولوا 40 النووية شنو هذا، سلاح؟ لا، أربعين نووية نسبة للإمام النووي رحمه الله، 40 من أصول الإسلام. يا بناتي حفظوه، حفظوها هذه، ترى بعد ما نحفظ الجزء عمه وجزء تبارك الأطفال كذي يحفظون، مع جزء عمه يحفظون 40 نووية، لأن أصول الإسلام فيها 40 حديث. ترى كم يوم الواحد يحفظهم؟ هل قرأنا رياض الصالحين، اللؤلؤ والمرجان، صحيح البخاري، صحيح مسلم، نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام حياته؟ هل قرأنا بعض من يعني منهجه، من طريقته؟ واحد فينا الحين لو تقولون له، أمس أنا كنت جالس مع واحد في الطيارة بالليل راجع، يناقشني في أصول الإسلام، واحد من خيرة الناس اللي احنا ويانا يعني من العوائل بعد اللي فيهم خير كثير، يناقشني في الدين، يناقشني في أصول الإسلام، يناقشني في، والله يا جماعة، في أصول العقيدة، كأن لهم دين ولنا دين ثاني. صار الواحد قام يخاف على بني جلدته، يخاف على بني قومه، إن صار هؤلاء ينظرون، هؤلاء مفكرين، هؤلاء ناس تستمع الأجيال لهم. أحياناً تلقون أستاذ في كلية ولا يدرس في مكان، لكن يضرب أصول الإسلام ويشكك الناس بعقيدتهم. إحنا نحب النبي، طيب شلون دافعنا عن ديننا؟ شلون ردينا عن هذه الشبهات؟ هل تصدقون أنا قبل أسبوعين جالس مع واحدة بنت، هي من طبعا في عبدة شيطان تقليد عندنا، ستايل ناس تقلد، هذه لا، هذا رسمي من عبدة الشيطان، وهي يمكن أعلى مرتبة عندنا بالكويت، وعندها أوسمة من خارج، أوسمة هذه لأن مو أي واحدة. صد شيخ فيه كذي، إيه تلبس جماجم وتعلق صلبان وشيء شيء يعني شيء خرع، مو ما تقول عندنا هني. الحمد لله الحين بدأت تهتدي، تراها بدأت تترك عبادة الشيطان. حتى لما أقول لها الله، لا تقول الله، لا تقول الله، قول الشيطاني. جماعة شيء، ترى حنا كنا نظنها مزحة، لا أنا بنفسي جالس، مو أي واحد ثاني يقول لي. في تقليد كثير، أكثرهم يقلدون، يتشبهون، وما تشبه بقومي فهو منهم، حتى لو تشبه، لكن إنسان هو نفسه يقول هذا الكلام، لا أخي شيء صعب، ترى صعب. إحنا نحب النبي، خل ندعو لطريقته، خل ندعو لسنته، خل ندعو يا أخوة يا أخوات، نعلم الناس سيرته. أعظم سيرة في الأرض اليوم، تسألني الأخت المذيعة قبل قليل تقول لي هل الآن إحنا وصلنا رسالتنا هذه، حب النبي ورسالة النبي للغرب؟ قلت لها والله فيه بس قليل، ضعيف. صح، إحنا اليوم مفروض نسوي أفلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، برامج وثائقية، لازم نعلم الناس السيرة النبوية باللغة الإنجليزية. ترى في كتب باللغة الإنجليزية، أنا أنصح الناس تدش بالنت وازعوا في المنتديات الغربية، سواء برنامج وثائقي باللغة الإنجليزية أو كتيب عن النبي عليه الصلاة والسلام أو مقالة أو فيلم أو مقطع، ارسلوا دزوا، خل الناس في الغرب يعرفون من رسول الله. والله لو عرف الغرب لآمن الكثير منهم، لكن إحنا أحيانا مقصرون. نحب النبي، نلتزم. لا تقولون سنة واجب، شنو سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسوي والله سنة ولا واجب، أنا ما يهمني، أنا أحب النبي، كل شيء حثنا عليه نسويه، سواء كان سنة أو كان واجبا. نحب النبي حبا عظيما جما. كان بودي، كان الوقت أخر، أخذت وقت كثير، كان بودي أن أختم بحب الصحابة لرسول الله عند موته، شلون حبوه يعني. باختصار، تخيلوا لو كلنا نحب شخص وكل يوم يصلي فينا 5 صلوات. قبل البعثة كان يجونا يصبرهم، يجي له خباب وهو جالس عند الكعبة متوسط بردة يدعو الله، يجي له خباب يقول له يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، ويصبرهم يثبتهم. ترى ما شفتوا شيء اللي قبلكم، تدرون شنو كانوا يسوون في خباب؟ خباب كانوا ينزعون رداءه، يكشفون ظهره، ويحطون جمر فحم أو خشب على الأرض، يشبون نار، لما تحمر يجيبون خباب يحطون عليه، يلصقونها. تقولون ما يموت؟ لا ما يموت، لكن يحترق حرق، خباب ظهره كله منشوي. تدرون كم كان عمر خباب في ذلك الوقت؟ 17 سنة. 17 سنة مو عمره 50 يقول خلاص الدنيا راحت. 17 عندنا هني يلعب صح توه طفل 17 سنة يمكن صلاة الفجر ما يقوم، لا توه صغير 17 سنة الحين يمكن للحين ما يعرف آداب التعامل مع البشر يحرقون ظهره. والنبي يقول له أصبر، ترى اللي قبلك صار فيهم أكثر ما صار فيكم شيء، ترى انتوا شوف شلون يصبرهم. يجون الصحابة في مكة يصبرهم، هاجروا معاه لما كان في الهجرة شلون استقبلوا انطروه، لما قعد وياهم في المدينة 10 سنوات صلي فيهم، يجاهد معاهم، يسافر معاهم، يجلس معاهم، يعزيهم بأحزانهم، يبارك لهم في أفراحهم، يجلس في ولائمهم، كلهم يعني عاشوا معاه حياة كاملة. فجأة يوم من الأيام صلاة العشاء كان مريض في حرارة، سنة 11 للهجرة كان مريض في حرارة، ربيع الأول أو ربيع الثاني كان مريض في حرارة. دخل إليه بلال رضي الله عنه فقال يا رسول الله الصلاة، كانت عند عائشة وبعض أصحابه، كان مريض مريض حرارة، قال يا رسول الله الصلاة، قال أصلى الناس؟ قال لا ينتظرونك ناظرينك. قال احملوني يلا شيلوني، أول ما شالوه أغمي عليه طاح من المرض، فصبوا عليه ماي، رشوا عليه ماي علشان يقوم، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يغمى عليه مرة ثانية. لما قام قال الصلاة يا رسول الله، قال صلى ولا ما صلى ينطرونك، قام أغمي عليه وكل ما يقوم يغمى عليه، حتى قال في النهاية مروا أبا بكر فليصلي بالناس، خلاص مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أول مرة ما يخرج النبي إليهم، جماعة لو متعودين على واحد كبير في العائلة لما يغيب هذا الكبير البيت كله يصير موحش، لما يطيح في المستشفى الشايب أو العجوز البيت يصير ما له طعم. شلون النبي عليه الصلاة والسلام لما يغيب عن المسجد، تخيلوا شو يصير. فإذا بالمسجد طبعا أكيد يعني معنويا أظلم، الصحابة تضايقوا اغتموا واهتموا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى مكان طبعا أبو بكر، صلاة الفجر ما خرج، الظهر ما خرج، اليوم الثاني الصحابة كلهم حزن في المدينة، اليوم الثاني طلع وأبو بكر قاعد يصلي، أول ما دخل المسجد المسجد اضطرب من الفرح في الصلاة، بغى يقطعون صلاتهم من فرح الصحابة، فأشر لهم النبي يعني تموا صلاتكم تموا صلاتكم. ومن شايلة علي والفضل أول ما دخلوه المسجد أجلسوا عند أبي بكر، أبو بكر صار مأموم أثناء الصلاة، كان إمام صار مأموم ما قطع صلاتهم، أبو بكر بدأ الصلاة لكن دش في الصلاة النبي فأتم أبو بكر الصلاة، كان إماما صار مأموما، يجوز تحويل النية مأموم لإمام. فإذا بأبي بكر صار الحين مأموم لكن النبي ما يقدر يرفع صوته بالتكبير، فكان يكبر بهدوء الله أكبر، ومن يرفع صوته أبو بكر، الله أكبر يسمع الناس صوت التكبير، فأتم الناس صلاتهم وفرح أهل المدينة، كل فرح يبشر أهله واللي يبشر عياله واللي يبشر الناس، رجع النبي خلاص أبشركم. صلاة العصر رجع النبي مرة ثانية لمرضه سقط، صلاة المغرب مريض، صلاة العشاء مريض، صلاة الفجر صلوا الصحابة فتح الستارة بيشوفهم، شافهم يصلون وراء أبو بكر استانس إن راضين بأبي بكر لأنه كان يبي أبو بكر، قال يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر، ما راح يرضون إلا بهذا الرجل، فرح إن الأمة اجتمعت على أبي بكر. ثم رجع صلى الفجر وعلى الفراش الضحى جاء لآل البيت نادى عياله ونادى هلا بنت فاطمة اللي بقيت، نادى فاطمة رضي الله عنها جلست عنده تبكي وكرب أبتاه وكرب أبتاه، تبكي فاطمة، فيقول لها النبي تعالي تعالي لا كرب على أبيك بعد اليوم هذا آخر يوم، فأسرها في أذنها فبكت ازداد بكاها. إيش قال لها؟ قال لها أني راح أموت اليوم، الله راح يأخذ روحي اليوم، فبكت. ثم أسرها فقال لها أنك أسرع الناس لحوقا بي وأنت سيدة نساء أهل الجنة، ففرحت فاطمة رضي الله عنها أنها راح تموت بعده وأنها ستلتحق به في الجنة وتكون سيدة نساء العالمين. جال بعض أهل بيته وصاهم دعا لهم تقول عائشة في الضحى كان رأس النبي بين سحرها ونحرها بين رقبتها وصدرها، والنبي صلى الله عليه وسلم حاطة رأسه عند هذا المكان. دخل عبد الرحمن أخوها يبي يطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتسوك، فالنبي نظر إلى السواك اشتهاه، قال تريد السواك؟ قال نعم، كان بيد عبد الرحمن. قالت تعال، فأخذت السواك نظفته ورطبته بريقها رضي الله عنها. فآخر تقول آخر شيء مس ريقه، مو أكل ولا شراب ولا شيء، ريق عائشة. شنو هالحب هذا؟ يعني حياته كلها مع عائشة. إلى اليوم نذكر النبي بعائشة، لأن أكثر الأحاديث روتها عائشة من أكثر الرواة، ولهذا عائشة ارتبط اسمها بالنبي صلى الله عليه وسلم لليوم لين تقوم الساعة. فسوكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ثم نظرت إليه فقال، نظر إلى السماء فقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى بل الرفيق، وغمض عينيه وخرجت الروح الطاهرة، أطهر روح من أطهر جسد إلى بارئها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لما بدأ الخبر ينتشر اضطرب الصحابة بين مصدق ومكذب. عمر ما صدق من حبه للنبي، قال أحد يقول مات النبي؟ ما مات، مثل موسى عليه السلام راح يكلم ربه ورجع، راح يروح يكلم ربه ويرجع لنا مرة ثانية. مو مصدق، مو مستوعب الخبر عمر رضي الله عنه، وقال اللي يقول مات أضربه بالسيف، لا تنافقون تقولون مات، يهدد الصحابة من حبه لرسول الله. وصل أبو بكر على طول، دخل بيت بنته، أول ما دخل قال يا عائشة، وعائشة تبكي، أصحيح من الخبر؟ قالت نعم يا أبي. كشف الغطاء عن وجه رسول الله ثم قبله بين عينيه ودمعت عين أبي بكر، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يذيقنك الله الموت مرة أخرى. ثم خرج إلى عمر، يا عمر اجلس. عمر مو قادر يجلس، يا عمر اجلس، واحد لما يعصب يتضايق يهتم، خلي يرتاح. عمر الصدمة كبيرة عليه، يا عمر اجلس، مو راضي يجلس، يا عمر اجلس، مو راضي يجلس. مشى أبو بكر الناس وراء يبون يعرفون، إن شاء الله أبو بكر ينفي الخبر. أبو بكر الحين بيقول لا ما مات، أكيد الحين أبو بكر يبي يكذب الإشاعة. دخل المسجد، دخل الناس وراء، صعد المنبر، سكتوا الناس. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ابن عمر الفقيه يقول كأننا نسمع الآية أول مرة، شنها أول مرة تمر علينا معنا حافظينها، فأخذنا نرددها في المدينة. لما دفن النبي بعد يومين فاطمة بكت، قالت حق أنس خادم النبي، قالت يا أنس كيف طاوعتكم قلوبكم أن تحت التراب على رسول الله، شلون قدرتوا؟ صعبة، صعبة الواحد يدفن النبي، ترى وايد صعبة، يعني حب الخلق، أنا أموت أفدي بروحي. قالت كيف طاوعتكم؟ قال والله أنكرنا قلوبنا، عاندنا قلوبنا. ترى يقول أنس لما قدم النبي المدينة أنار في المدينة كل شيء، كل شيء نور لما هاجر وصل المدينة، فلما مات أظلم في المدينة كل شيء. حبهم لرسول الله لا يوصف، وحبنا إحنا اليوم إن شاء الله أيضا لرسول الله لا يوصف. يأتي أناس يفدون بأموالهم وأهليهم ليروا رسول الله، وإحنا إن شاء الله منهم اللي مستعدين نفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وأرواحنا وأموالنا. أشكر مركز الترجة فرع القصر، المنظمات فيه على مثل هذا التنظيم الرائع وهذا المهرجان الكبير في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أشكر الحاضرين والحاضرات جميعا، وأشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على جهودها المباركة في نشر الوعي بين المسلمين، وأسأل الله أن نكون جنودا لله عز وجل، محبين لرسول الله حقا، متبعين لسنته، ناشرين لها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.